الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وهذا الباب من باب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدق نبوته صلوات الله وسلامه عليه. أخبره بمغيرات كثيرة لم تقع فوقعت كما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام الذهبي رحمه الله: قال وقال صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه. ومعنى بدأ فيه يعني بدأ فيه بمرض الموت الذي سيتوفى فيه صلى الله عليه وسلم. فقلت: ورقة، يعني تتوجع من ألم برأسها، أي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فقلت: ورقة. فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حي، فهيأتك ودفنتك. فقلت: غير كأني بك في ذلك اليوم عروسا لبعض نسائك. فقال: بل أنا ورأسا، أدعو لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل وتمنى متمن إني ولا ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. ومعنى الحديث كما سمعنا أن أم المؤمنين لما يعني رأت النبي وهو يعني داخل وكان بدء المرض فقالت: ورأسا. فقال لها النبي: وجدت أن ذلك كان وأنا حي، يعني من باب الكناية، وجدت أن ذلك يختصر بذلك يعني وفاتها يعني، وأنا حي أي النبي حي، فهيأتك ودفنتك، يعني وجدت أن يكون هذا. والأمر على خلاف هذا، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي يموت قبل زوجتي أم عائشة رضي الله تعالى عنها. قال لها: هيأتك أي للدفن ودفنتك. فقلت: غير، يعني قالت وهي تغار: كأني بك في ذلك اليوم، يعني بعد أن تدفنني عروسا لبعض النساء. ثم قال النبي: فقال: بل أنا ورثه، يعني يتوجع النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو لي أباكي اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأخاكي أخوه عبد الرحمن شقيقه حتى أكتب لأبي بكر كتاب الخلافة لولاة العهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمني، يقول أخاف أن يقول قائل بعد وفاة النبي أن يدعي أن الخلافة له ويتمنى متمني. ثم قال النبي: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يا ظلان هذا في قدره سبحانه وتعالى، والمؤمنون إلا تولد أبا بكر وقد كان، فإن الله تبارك وتعالى هي الأمر تولد أبا بكر. وكذلك أجمع يعني الصحابة كلهم على تولية الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف به فضربه النبي برجله وقال: أثبت عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. وهذا الحديث كذلك من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر وقع كما أخبر النبي. الأحد جبل معروف، جبل المدينة المنورة، وهو في داخل الحرم، والنبي لما صعد عليه بالرجف يعني اهتز الجبل، فقال النبي له: اثبت، فإنما عليك نبي، يعني نفسه صلوات الله وسلم، وصديق وأبو بكر وشهيدان وقد كان. عمر بن الخطاب قد قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، وعثمان بن عفان كذلك قتل شهيدا، وكلاهما استشهد في المدينة، عمر في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان في بيته وهو خليفة للمسلمين. فقول النبي له: وشهيدان، أن هذا شهيد وهذا شهيد، وهذا لم يقع بعد، وهذا من أعلان نبوته صلى الله عليه وسلم. وقال سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وهذا يعني إذا كان حراء سيكون في مكة، وكلها إلى كذلك نبي وصديق وشهيد، والباقي كلهم قد استشهدوا. اللي هو عمر وعثمان وعلي كذلك قتل شهيدا، وطلحة بن عبيد الله قتل شهيدا في معركة الجمل، والزبير قتل شهيدا وهو خارج من موقعة الجمل. أبو بكر قال الذهبي: أبو بكر الصديق والباقي قد استشهدوا كلهم. وقال إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب: أخبرني إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري عن أبيه أن ثابت بن قيس قال: يا رسول الله، لقد خشيت أن أكون قد هلكت. قال: ولم؟ قال: نهانا الله أن نحب أن نحمد بما لم نفعل، وأجدني أحب الحمد، ونهانا عن الخيلاء، وأجدني أحب الجمال، ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك، وأنا جهير الصوت. فقال: يا ثابت، ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال أي ثابت: بلى يا رسول الله. فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب، وهذا حديث مرسل، وثبت أنه قتل يوم القيامة. هذا ثابت بن قيس بن شمال خطيب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، يقول يعني قد شكى للنبي أنه فيه خصال يعني ممكن أن تدخله النار، منها أنه كان جهيل الصوت، ولما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فذهب اعتكف في بيته يبكي 15 يوما حتى افتقده النبي وقال ما له. فقال رسول الله يعني جلس يبكي ويقول: قد حبط عنه، كأنه صوته يعني يرفعه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي له: بل هو من أهل الجنة. ثم لما جاء فاشتكى إلى النبي فقال: يا رسول الله، يعني لقد خشيت أن أكون قد هلكت. فقال له النبي: ولما؟ قال: نهانا الله أن نحب أن نحمد بما لم نفعل، وأجل يحب الحمد، ونهانا عن الخيلاء، وأجل يحب الجمال، أحب أن يتجمل باللباس الحسن والثوب الحسن والنعل الحسن، ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك، وأنا جهير الصوت. فقال له النبي: يا ثابت، ألا ترضى أن تعيش حميدا، حميدا يعني محمودا، وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فكان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مات شهيدا في حروب الرد. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش. والحديث رواه مسلم. وهذا وقع الأمر كما أخبر النبي، أخبر النبي أن الشيطان خلاص انتهى، لا يمكن أن يعبد بعد ذلك في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش. وقد كان منذ وقته صلى الله عليه وسلم وإلى وقتنا لم يجد الشيطان أمة تخرج على الإسلام للكفر وتنصب يعني أصنام تعبدها من دون الله تبارك وتعالى، لكن يكون في آخر الزمان كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم: قال: لا تقوم الساعة حتى تقترب أليات نساء داوس حول ذي الخلص، يعيدون سلمهم يعني ذي الخلص من جديد. وداوس قبيلة عربية في جنوب الجزيرة. وقال الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها: حدثتني فاطمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي أنك أول أهل بيتي لحوقا ونعم السلف وأنا لك. وهذا الحديث متفق عليه، هذا أيضا من علامات نبوة النبي. فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت لعائشة لما قال سألت عائشة النبي أسر لها حديث، قال لها: ماذا قال لك؟ قالت: لا أخشي سر رسول الله يعني في حياتي. فلما توفي يعني عزمت عليها عائشة وقلت لها: بالله يعني بحق عليك أن تخبريني ماذا قال لك الرسول. فقال: أخبرني أني أكون أول أهله به لحوقا. وقد كان، فإنها توفيت بعد النبي بستة أشهر فقط، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فهو عمر بن الخطاب. والحديث رحمه مسلم. إنه كان في الأمم السابقة محدثون يعني غير أنبياء، يعني يسمع كلمة الملك، الملك قد يعني يسلم عليه أو يسمع كلمة الملك. والنبي أخبر بأن هذه الأمة إن يكن فيها أحد يعني يسمع كلمة الملك ولا يراه فهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. وقد حصل هذا لعمر مرارا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال شعبة عن قيس عن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسان الملك، ينطق هذه الكلمة، يعني ملك قد يحدثه بالكلمة فينطق يعني عمر بأمر يكون فوق الأسفل. ومن وجوه عن علي ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر، كذلك قول علي بن أبي طالب يقول ما كنا نبعد، يعني ليس بعيد أن السكينة سكينة الملائكة تنطق على لسان عمر رضي الله تعالى. وقال يحيى بن أيوب المصري عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن عمر بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية، فبينما عمر يخطب فجعل يصيح يا سارية الجبل، فقدم رسول من ذلك الجيش فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا، فإذا صائح يصيح يا سارية الجبل فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله، فقلنا لعمر كنت تصيح بذلك. هذا أمر حسن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو يدل على أنه محدث بالفعل، فإن عمر كان في وهو يخطب الجمعة صاح وهو في الخطبة يا سارية الجبل يا سارية الجبل الجبل الذي يلزم الجبل، وكان قد أرسل جيش عليه شخص اسمه سارية. فلما جاء هذا الجيش قال الجيش يا أمير المؤمنين سمعنا يعني التقينا مع العدو هزمنا، ثم سمعنا صوت يدوي ويقول يا سارية الجبل، يقول فأسندنا ظهور الجبل، لجعنا إلى الجبل وأسندنا ظهوره له ثم يعني حاربنا العدو فهزمناه، يقول سمعنا صوته. وكان هذا على بعد يعني مسافة طويلة بين المدينة وبين المكان الذي فيه، كان هذا المكان في شمال الجزيرة. وهذا عمر لما قيل له لما قلت هذا يعني لم يدرك أن هذا أمر أجراه الله تبارك وتعالى على الإنسان. وقال ابن عجلان وحدثنا إياس بن معاوية بذلك، قال الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر فذكر حديث أويس القرني بطوله وفيه فوافد أهل الكوفة إلى عمر. أويس القرني رجل من التابعين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إذا جاءت أمداد اليمن ففيهم رجل اسمه أويس كان برا بأمه، كان فيه برص في جسده ثم برأ منه إلا موضع درهم، ثم قال لعمر إن استطعت أن استغفر لك فافعل. فكان عمر في خلافته كان كل ما جاء وفد من اليمن أمداد اليمن الذين يذهبون إلى القتال في العراق وفي الشام يسألهم أفيكم يعني أويس القرني، فإلى أن جاء فقال له عمر يعني أنت فلان من مراد تبرادي من قرن، قال نعم، قال كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم، قال نعم، فقال استغفر فدعنا. يقول هنا في الحديث أن أويس في حديث أويس القرني بطوله وفيه فوافد أهل الكوفة إلى عمر فيهم رجل يدعى أويسا، فقال عمر أما ها هنا أما ها هنا من القرنيين أحد، قال فدعي ذلك الرجل، فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رجلا من أهل اليمن يقدم عليكم ولا يدع بها إلا أما له، يعني ما يترك اليمن إلا أم فقط، قد كان بها به بياض فدعا الله أن يذهبه عن فأذهبه عن إلا مثل موضع الدرهم، يقال له ولد، فمن لقيه منكم فليأمره فليستغفر لكم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم مختصرا عن رجاله، والأمر كله وقع يعني أمر أويس وقع كما أخبر النبي، والنبي أخبر بهذا قبل نحو 20 سنة من وفاته صلوات الله وسلامه عليه. وقال حماد بن سلم عن الجريري عن أبي نضرة عن أسير قال لما أقبل أهل اليمن جعل عمر يستقرئ الرفاق فيقول هل فيكم أحد من قرن، حتى أتى على قرن قال فوقع زمام عمر أو زمام أويس فتناوله عمر فعرفه بالنعم، فقال عمر ما اسمك، قال أويس، قال هل كان لك والدة، قال نعم، قال هل كان بك من البياض شيء، البياض هو البرص يعني، قال نعم، دعوت الله فأذهبه عني إلا موضع الدرع من سرتي لأذكر به رب، يعني حتى أذكر ربي بقي هذا الموضع حتى أذكر الله تبارك وتعالى إني كنت أبرص وأن الله يعني أبرأ. فقال له عمر استغفر لي، قال أنت أحق أن تستغفر لي، خلو أنت الأحق أن تستغفر لي، أنت خليفة الرسول وصحيفة رسول الله وأنا يعني مجرد مسلم بعد ذلك من التابع، قال أنت أحق أن تستغفر لي، أنت صاحب رسول الله، ف فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له ويس القرن وله والدة وكان به بياض الحديث. وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زراث بن أوسع عن زهير بن جابر قال كان عمر إذا أتت عليه أمداد اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس وقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد مرادي ثم من قرن؟ قال نعم. قال كان لك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال ألك والدة؟ قال نعم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها ضر، يعني أنه بار بوالدته، لو أقسم على الله لأبر، يعني هذا العبد لو أنه أقسم على الله لأبره الله تبارك وتعالى وأنفذ يعني ما أقسم عليه، يعني أي دعاء يدعو الله تبارك وتعالى به فإن الله يجيبه. قال النبي لعمر فاستطاع أن يستغفر لك فقال فاستغفر لي، قال له استغفر لي، فاستغفر الله. ثم قال له عمر أين تريد؟ يعني من تريد؟ أي جبهة من جبهات القتال؟ يعني الشام ولا العراق؟ قال الكوفة العراق. قال ألا أكتب لك إلى عاملها فيستوصي بك خيرا؟ أكتب كتاب من الخليفة إلى عاملها اللي هو الأمير على الكوفة حتى يستوصي بك خيرا. قال لا، لا نكون في غبراء الناس، بل بدي أكون في غبراء الناس يعني اللي هو التواصل، يعني ما يجي أكون معروف. فلما كان في العام المقبل حج رجل من أشرافه، من أشراف مراد، رأس يعني من رؤوس القبيلة، فسأله عمر عن أويس، قال له شلون أويس؟ كيف تركته؟ قال رس البيت قليل المتاع. رس اللي هو الشيء الزائد، يعني ما عنده شيء في بيته، قليل المتاع، متاع قليل المتاع، ما يتمتع به في البيت من أواني أو من ألبسة أو غيره. قال عمر سمعت رسول الله، فأخبره عمر بحاله، قال سمعت رسول الله يقول يأتي عليكم أويس مع أمداد اليمن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها طر، لو أقسم على الله لأبره، حين استطعت أن يستغفر لك فقط. فلما قدم الرجل، هذا الرجل هو رئيس القبيلة هذا، بعدين راح إلى الكوفة، رجع له فقال له استغفر، هذا ما كان يعرف يعني من شأن أويس هذا. قال أنت، قال له أنت أحدث عهد بسفر صالح، استغفر. قال أنت الاستجابة للسفر، يعني راح المدينة وراجع، فأنت أحدث عهد والمسافر دعوت المستجابة، أنت استغفر. وقال لقيت أخو بعدين عرف بعدين، قال لقيت عمر بن الخطاب؟ قال نعم. قال فاستغفر له، قال ففطن له الناس، الناس عرفوا خصته وخبره، فطن له الناس فانطلق على راح اختفى حتى لا يعلمه أحد. وقال الخير بن جابر فكسوته بردا، فكان إذا رأى إنسان قال من أين لويس هذا؟ يقول هذا الخير بن جابر رأى الحديث يقول أنا أهدت برد نوع من الإشتاء ليس، يقول فكان الناس يقولون من أين لويس هذا؟ رجل قبيل يعني من أين له هذا البرد الذي يعني كسوته إياه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم بطوله، وهذا من أعظم أعلان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.